تقول إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟ نعم، طهرت قبل الفجر مثل الجنوب، جامع قبل الفجر ولم يغتسل إلا بعد الفجر لا بأس، الغسل لا يضر.